ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول يفيد الوجوب، لأن كما قلنا وعلمنا إن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. لكن يعني هذا قول بعض السلف رحمهم الله تعالى وغيرهم إن متابعة المؤذن واجبة عملا بظاهر هذا الأمر، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب من الحنابلة كما حكاه عنهم الحافظ الفتح، وخالفهم الجمهور فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، يعني يستحب المتابعة فقط. قال النووي رحمه الله تعالى الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب، قال الحافظ واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر المؤذن قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، كمان على مين؟ للمؤذن. قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، لأن ظاهر الحديث الأمر بإيه؟ بمتابعة المؤذن بمثل ما يقول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما قال المؤذن، بل شهد له بكونه على الفطرة وبأنه نجا من النار أو خرج من النار وغير ذلك. لكن تعقب هذا لأنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما قال المؤذن، ممكن يقول على الفطرة ثم قال إيه؟ الله أكبر الله أكبر، لما نطق بالشهادتين تابعه عليهما ثم قال خرج من الإيه؟ من النار. وعدم النقل لا يستلزم عدم الايه؟ عدم الفعل او القول. قال وتعقب لانه ليس في الحديث انه لم يقل مثل ما قال، فيجوز ان يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، ويحتمل ان يكون ذلك وقع قبل صدور الامر، ممكن يكون هذا كان قبل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة ايه؟ المؤذن. ويحتمل ان يكون الرجل لما امر ويحتمل ان يكون الرجل لما امر لم يرد ان يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك، يعني يريد ان يقول ان المسألة ايه؟ المسألة محتملة لاحد ثلاثة وجوه. الوجه الاول انه ممكن يكون قال والراوي ما نقل الا الزيادة فقط. القول الثاني ان يكون هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورود الامر. الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قال، ولكن هل كونه امر فهو داخل في جملة المأمور به او في جملة المأمورين ام لا؟ الصواب انه داخل، يعني ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم امته فهو داخل في هذا الايه؟ الامر، بل هو اولى من دخل فيه. يبقى هذا الاحتمال ايه؟ مستبعد. يبقى احد الاحتمالين الاوليين، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واكتفى الراوي بذكر الايه؟ الزيادة، والمسألة معهودة في مسائل كثيرة، فاما ان يكون هذا قبل ورود الامر، واذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال فلا يصلح هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم صارفا للايه؟ الوجوب في الامر بمتابعة المؤذن. الحقيقة لعل من اقوى حجج الجمهور في عدم وجوب متابعة المؤذن بل الاستحباب فقط ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في موطئه، ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا اخذ المؤذن بالاذان يوم الجمعة اخذوهم في الكلام فإنه يبعد جدا أن يجمع بين متابعة المؤذن وهذا الايه وهذا الكلام. وإذا كانت المتابعة واجبة وهم أعلم الناس بذلك ما كان لهم أن يتركوا أو يتشاغلوا عن متابعة المؤذن بشيء آخر أيا كان هذا الكلام ومهما كانت الحاجة إليه، لأن الأذان يستغرق وقتا قليلا ممكن أن يتكلموا بعده فيما أرادوا أو فيما لزم الكلام فيه. ومثل هذا ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وهذا سنده صحيح. ويبعد أيضا أن يكون عثمان في موضع الإيه الإمام، لأنه كان يفعل هذا وهو على المنبر يوم الجمعة، كان على المنبر يوم الجمعة يسأل الناس عن أسعار السوق والأخبار التي يحتاجون إلى نقلها إليه ونحو ذلك. فلو كان إجابة المؤذن واجبة ما تشغل عنها عثمان ولا شغل الناس عنها بسؤال وغيره، خاصة إن مجال السؤال إيه متسع ووقت المتابعة إيه مضيق. فالله والله تعالى أعلم أن ده أقوى ما يتمسك به القائل بعدم وجوب المتابعة، وإنما هي على الاستحباب فقط، وهو قول الجمهور كما سمعتم، وخالفهم الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب من الحنابلة. لكن في الحقيقة تصرف الصحابة وتصرف عثمان يجعلنا نقول بمسألة الاستحباب على ما قال الجمهور رحمهم الله تعالى، وان كنا لا ننكر على من قال بالايه بالوجوب عملا بظاهر الحديث المتقدم. الموضع الثاني: كيف يتابع المؤذن؟ اختلف العلماء في ذلك على اربع اوجه كما قلت. الوجه الاول ان يقول مثل قول المؤذن حتى في الحي على الحي، يعني المؤذن يقول الله اكبر ويقول الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله، حي على الصلاه يقول حي على الصلاه، حي على الفلاح يقول حي على الفلاح. يعني يتابع المؤذن سواء بسواء، لا يخرج ولا يخرم عن قوله شيئا. وهذا لعموم الحديث المتقدم، فقولوا مثل ما يقول. وقد ذهب الى هذا عدد من السلف كما حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الاثار، ودليلهم هو ما سمعتم. القول الثاني او الوجه الثاني ان يقول مثل قول المؤذن الا في الحي على اللقين، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، وهذا مذهب الجمهور عملا بحديث عمر ومعاوية المذكورين انفا، فإنهما ذكر من هذه الصلاة بهذا قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على اللتين، يعني الحوقلة مكان الايه الحي على. الوجه الثالث أن يجمع بين الحي على والحوقلة، يعني يتابع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الجمع بينهم. وهذا مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن همام رحمه الله تعالى وغيره، وهو وجه عند الحنابلة أيضا. قال الحافظ: وحكي أو حكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمتن الجمع بينهما وجب إعمالهما، إذا أمتننا الجمع بين العام والخاص نعمل بهم الاثنين، فعندنا العام إيه؟ تقول مثل ما يقول، وعندنا الخاص قول لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاح حي على الفلاح. فبعض الاصوليين يذهب الى انه اذا امكننا او اذا تمكنا من الجمع بين العام والخاص، ما نقولش يحمل العام على الخاص، ولكن نقول ايه يعمل بالوجهين. وده مذهب الحنفية او المشهور من مذهب الحنفية في هذا الباب، ان هم بيجمعوا بين العام والخاص لا يخصصون العام والايه لا يخصصون العام بالخاص اذا امكن الجمع بينهما. قالوا وهنا ممكن، وهذا وجه ايضا عند الحنابلة، لكن الراجع عند الجمهور خلاف ذلك، وهو حمل العام على الخاص مطلقا سواء امكننا الجمع بينهم او لم نتمكن من الجمع بينهم، وهو الراجع. الوجه الرابع ان يحوق الى سارة ويحيي عيا القارة، يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله في بعض الاوقات، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح في بعض الاوقات. وبه قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، واختار الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وهو قول المحققين من متأخري الحنفية، لان فيه اعمالا للحديثين العام والخاص لكن بلا جمع. نقول الجمع يحتاج الى دليل، اما ان احنا نقول يفعل هذا تارة ويفعل ذاك تارة، فهذا مشهور من امور كثيرة ورد بها الشرع على عدة اوجه. العيادة الاستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نحو 10 ادعية، الذي يقال في الركوع والذي يقال في السجود، اشياء كثيرة. فعدد النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بادعية مختلفة. فالعلماء يقولون فعله السنة على سبيل التوسعة ليختار المرء منها ما شاء، والسنة تقتضي الاتيان بالجميع لا في وقت واحد، وانما يؤتى بهذا تارة وذاك تارة اخرى. وهذا في الحقيقة وجه قوي، وهو اختيار الشيخ الألباني كما ذكرت لكم، وله أمثلة كثيرة في الشرع. يبقى المتابعة، إما أن نتابع بمثل ما يقول المؤذن سواء بسواء، أو يقول بحي عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول هذا تارة وذاك تارة، هذا هو الأنسب. أما الجمع بينهم هذا على بعض قول أهل الأصول من باب الجمع بين العام والخاص إذا أمكن، لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل خاص، والأولى أن نقول يفعل بهذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى. ويستحب للمتابع أن يضيف بعد سماع المؤذن يتشهد، يعني بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يتبعه أن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله يتبعه أن أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإنه من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره غفر له ما تقدم من ذنب. وهذا يحتمل أحد وجهين، لأنه قال إيه من قال حين يسمع المؤذن، فبعض الناس حمل على إنه بعد الفراغ من الأذان لأنه قال حين يسمع المؤذن، لكن أخرجه الطحاوي بسند صحيح بلفظ من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، فتعين مكان هذه الزيادة وهو بعد الشهادتين لا في نهاية الأذان. صحيح ما نقول أحسن ما يفسر بالحديث هو إيه؟ هو الحديث، والجمع روايات الحديث تفيدنا في هذا كثيرا. أنا أعرف موطن هذه الزيادة فين؟ لا شك إن جمع الروايات هو اللي بيحدد لي المكان الذي تقال فيه. فإذا ثبت من وجه صحيح مكان هذه الزيادة فالأصل الوقوف على هذا الموضع والعمل بمقتضى هذه الزيادة. ويجوز للمستمع، احنا قلنا الوقت هيتابع، اما مثل المؤذن او يخلف في الحي على اللتين يحوقل، ويضيف بعد تشهد وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. ويجوز ان يقتصر. يبقى دي كان فيها زيادة دي فيها ايه؟ فيها اختصار على قول وانا اشهد وانا اشهد او وانا وانا. ثبت ذلك من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا. يعني لما يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله يقول وانا اشهد ان محمد رسول الله يقول وايه؟ وانا. باعتبار ان هذا مردود الى قول المؤذن كانه قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان محمد رسول الله. رواه ابو داود والحاكم وذول له ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه باب اباحة الاقتصار. الحقيقة ايضا تبويب ابن حبان كتبويب البخاري في فقه ابن حبان. زي ما نقول تبويب البخاري في فقه البخاري برضو تبويب ابن حبان في فقه ابن حبان رحمه الله تعالى. وكذلك تبويب مين؟ تبويب ابن خزيمة والنسائي وابو داود. يعني ايه اللي هم بوبهم الاحاديث النبوية على حسب الابواب الفقهية فالابواب تخدم او تدل على فقه هؤلاء الاعلام. قال باب اباحة الاقتصار عند سماع الاذان على وانا وانا. قال في الفيض فيض القدير أن يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله وأنا وعند أشهد أن محمد رسول الله وأنا. إذا هذا فيه إضافة أحيانا وفيه اختصار إيه؟ أحيانا على حسب حالة الإنسان وإقباله على المتابعة أو صراطه عنها. وعلى المستمع كذلك إذا فرغ من الإجابة أي إجابة المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والحديث محفوظ بهذا بعموم ومن الخصوص ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والأفضل أن يأتي بصيغة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في التشهد. هذا هو الأفضل وهي أكمل الصيغ التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجمع هذه الصيغ وأكثرها اختصارا ما رواه الطحاوي وغيره بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغ سيأتي بيانها كاملة إن شاء الله عند بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الباب. والحقيقة من الإمام السني رحمه الله تعالى في عمل يوم وليلة أشار إلى هذه الفائدة لما ذكر أو أخرج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في مسألة ثم صلوا علي بوب بعدها باب كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كيفية الصلاة عليه. هذا طبعا برضو من فقه ابن السني انه كأنه قال ايه الصلاة هنا ليست على اطلاقها وان كان الجمهور على ان مجرد اللهم صل على محمد تجزئ الا ان ابن السني هنا اشار الى انه الافضل والاولى ان يختار من الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصلاة عليه ما يناسبه. ومنها الطويل ومنها الايه المختصر. فذكر ده بعد هذا الحديث مباشرة ذكر فيه كل الصيام التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كيف يصلون عليه بها او من خلالها. وذكر ايضا حديث عن كعب بن عجرة. سيأتي كل هذا ان شاء الله في موضعه من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فيضاف الى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الوسيلة بالصيغة ايضا التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. وهذا كما تقدم في حديث ابن عمرو السابق وفي الباب احاديث اخرى عن ابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق عبودية لربه واعلمهم به واشدهم له خشية واعظمهم له محبة كانت منزلته اقرب المنازل الى الله وهي اعلى درجة في الجنة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم امته ان يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الايمان. وايضا فان الله سبحانه قدرها له باسباب منها دعاء امته له بها بما نالوه على يده من الايمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه من ابن القيم رحمه الله تعالى لفتة طيبة جدا، لان ممكن بعض الناس يقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل على الدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود ومكانته عند الله اعلى المكانات وكذا، فما فائدة ان يدعو الناس له بهذه الدعاء او بهذه الادعية او بهذا الدعاء؟ ايه الفائدة؟ هل هي تحصيل حاصل؟ ما في شيء اسمه تحصيل حاصل في القرآن والسنة. ولكن كما اشار ابن القيم رحمه الله صحيح، الله عز وجل وعده المقام المحمود والدرجة العالية الرفيعة وكذا بماذا؟ بما يستحقه من قربه من الله عز وجل وخشيته بالله وعلمه بالله وطاعته والآخرة، وأيضا من باب ربط الأسباب بمسبباتها. ومن ضمن الأسباب التي يعطى النبي صلى الله عليه وسلم بها الوسيلة أعلى منزلة في الجنة دعاء أمته له بذلك. وفيها إشارة أيضا إلى انه ينبغي رب الجميل، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. واولى الناس بالشكر مين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اذ انه مصدر الهداية او انه سبب الهداية التي هدانا الله عز وجل اليها به صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هي ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري وسنن ابي داود والترمذي والنسائي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال ذلك حين يسمع النداء وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمرو السابق. وجاء في بعض الروايات: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته به بالتعريف، لكن المناسب للفظ القرآن ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي رواية البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رواه الطحاوي رحمه الله تعالى فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم، فقال انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى اخره. لكن الصواب انه امر امته بذلك وفعله شاذ، مش فعله شاذ استغفر الله، يعني مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، ولكن رواية الفعل شاذة، رواية الفعل شاذة. الصحيح رواية الامر اللي هي امر امته بذلك، لانه لا يتصور ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هذه المكانة رجاء ان تكون له الايه الشفاعة، وانما تكون الشفاعة لامته بسؤالهم هذه الدرجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الالفاظ او الزيادات التي اشتهرت على الألسنة اللي هي زيادة الدرجة الرفيعة، وهذه لا اصل لها في شيء من الاصول المعتمدة. قال الحافظ السخاوي في المقاصد: لم اره في شيء من الروايات. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وليس في شيء من طرقه، طرق هذا الحديث، ذكر الدرجة الرفيعة. صحيح في بعض نسخ ابن السني، في بعض نسخ ابن السني وردت هذه الزيادة، لأن يقال انت بتقول ليس في شيء من الاصول، هي موجودة في بعض نسخ ابن السني في عمل اليوم والليلة، لكن ابن السني روى الحديث من طريق النسائي وليست هي في اصول النسائي، فالظاهر والله تعالى اعلم ان هي من ادراج بعض النساخ، يعني حفظها فلما جاء ينسخ عمل اليوم والليلة لابن السني عم يدخلها في الحديث، فهي ليست موجودة في شيء من الاصول المعتمدة. وطبعا ليس عمل اليوم والليلة لابن السني الذي بين ايدينا كالاصول التي كانت بيد حفظ السخاوي ومن قبل الحفظ الحجر وغيرهم، فلما هم يصرحوا بما ليست في الاصول او ليست في شيء من الاصول يبقى كلامهم هو الايه المعتمد، والنسخة التي بايدينا فيها هذا الادراج، وما اكثر النسخ التي فيها تصحيح يخرج بالمعنى عن حقيقته. يعني بالامس كنت في ديار بنجم فخرج لي احد الاخوة رسالة العذر بالجهل لاخونا الشيخ احمد سيد حفظه الله، فوجدت فبيقول لي يعني بينقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى في باب العذر بالجهل في باب الاسماء والصفات، فالشافعي رحمه الله تعالى معروف قوله في هذا الباب ان فيه اشياء لا يسع المسلم الجهل ايه الجهل به، فذكر من ذلك تأويل الأسماء والصفات بعد إقامة الحجة. فهنا فقط سطر ونصف بالضبط من النسخة القديمة لكتاب الشيخ أحمد فريد ومن كلام الشافعي رحمه الله تعالى، جعل في المسألة إن الشافعي رحمه الله تعالى يقول في العذر في باب الأسماء والصفات سواء أقامت الحجة سواء أقامت الحجة أو لم تقم الحجة، فغيرت المعنى تماما، لا هو اللي قاله الشافعي ولا اللي كتبه قبل كده في النسخ القديمة من أحمد فريد حفظه الله تعالى. فمثل هذه التصحيحات يعني بتوقع في الخلل والخطأ كثيرا فيتنبه إليه. هناك صيغة أخرى رواها الطحاوي وابن السني والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة. وهذا صححه الشيخ الألباني، يعني ولو قلنا بثبوته فيقال هذا تارة وهذا تارة، لكن المسألة متوقفة على يعني كلام في السند، ولكن يكفي من لا حظ له في هذا الباب أن يقلد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب، فيأتي بالدعاء الأول تارة وبالدعاء الثاني أحيانا، فالأول باعتبار أنه هو ثابت في الصحيح يعني يكثر منه غالبا، وإن أتى بهذا على اعتبار ثبوته أحيانا فلا بأس بذلك كما قلنا في مسألة متابعة المؤذن. هنا ننبه إلى مسألة روى الحاكم أبو داود أو أبو داود الأول والحاكم وفي السني عن أبي كثير مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإبدار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحاكم قد صححه ووافقه الذهبي على ذلك وأقره الحافظ بالتلخيص، لكن أبا كثير هذا أو لكن أبا كثير هذا مجهول، كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وقد أخرج الحديث أيضا بعد روايته لهذا الحديث من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير نحوه، قال: هذا حديث غريب بالكلام الترمذي، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها، لكن حفصة متابعة عند أبي داود والحاكم، بقيت العلة في جهالة أبي كثير، فالحديث لا يثبت على الصواب. ولهذا قال النووي في المجموع: رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول وهو الحق. هذا كلام النووي هو الصواب في هذا الباب. ويشرع للمتابع بعد ذلك أن يسأل ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، فإنه يعطاه بإذن الله عز وجل، كما أخرج أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يقبلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وعند أبي داود والدارمي والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: سنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني عند التقاء الصفوف في القتال وعند النداء أي الأذان للصلاة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. رواه أحمد وابن سني، ورواه من طريق أخرى أبو داود والترمذي والبيهقي، لكن طريق أحمد وابن السني أصح من طريق أبي داود والترمذي والبيهقي. قال الماتن بعد ذلك: ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. يبقى هذه آداء يلزم المتابع أو المستمع أن يأتي بها، إما وجوبا أو استحبابا، وإن كان مثل هذا الباب إنما يحتمل الندب والاستحباب وليس الوجوب كما ذكرناه فيما تقدم. الإقامة على الراجح حكمها حكم الأذان، يعني فرض كفاية إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر. إذا كانوا جماعة في الحضر أو السفر فحكم الإقامة حكم الأذان. وإن كان قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن صلاة الجماعة وأخذ معه اثنين من التابعين وصلي في البيت لا أذن ولا أقام رضي الله تعالى عنه. والأصل في ما قلناه من فرضية الإقامة على الكفاية حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري بلفظ: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. هذا لفظ للبخاري ولفظ البخاري، ورواه مسلم أيضا بلفظ مقارب، وفي لفظ آخر للبخاري: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم هي أمكما أكبركما. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الإقامة، كما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في البداية فقال: فهي عند فقهاء الأنصار في حق الأعيان والجماعة سنة مؤكدة، كما قالوا فين في الأذان أيضا أكثر من الأذان، يعني هي أكد من الأذان عندهم. وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري الكلام ابن رشد هل هي فرض عين عندهم على الإطلاق او فرض من فروض الصلاة. الحقيقة ان ابن حزم جعلها شرط لصحة الصلاة، يعني من صلى بلا اقامة فلا صلاة له، كما لو صلى بغير وضوء. وطبعا يعني هذا يوضح ما عليه اهل الظاهر، وان كان المشهور عند داود الظاهري انه جعلها فرض مستقل، يعني يأثم تاركه ولا علاقة لها بصحة الايه؟ بصحة الصلاة. لكن ابن حزم قال هي شرط من شروط صحة الصلاة، يعني ربط بينها وبين الصلاة بخلاف شيخه اللي هو داود جعلها فرض مستقل. قال والفرق بينهما، يعني اذا كانت فرض مستقل او فرض من فروض الصلاة، ان على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها اذا كانت فرض مستقل، وعلى الثاني اللي هي فرض من فروض الصلاة تبطل. وقال ابن كنانة من اصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته، اذا كانه ايه جعلها من الشروط. قال الكلام ابن رشد وظاهر حديث مالك ابن الحويرك يوجب كونها فرضا اما في الجماعة واما على المنفرد. طبعا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما هو اختياره في الاذان انها فرض على الكفاية، وقال ابن المنذر رحمه الله هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. واما المنفرد فقال ابن حزم رحمه الله لا يلزم المنفرد اذان ولا اقامة، فان اذن واقام فحسن، لان النص لم يرد بايجاب الاذان الا على الاثنين فصاعدا. وتقدم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فالراعي يكون في رأس شظية في الجبل يؤذن ويقيم، يعجب الله عز وجل منه ويقول لملائكته انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني اشهدكم اني قد غفرت له، مع انه ايه مع انه واحد. وان كان قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما استأذنه رجل هل يؤذن في البرية وحده، قال تؤذن لمن، يعني تؤذن تسمع مين. لكن في الحقيقة احنا ذكرنا قبل ذلك من الأدلة ما يدل على استحباب ذلك ايضا لمين، للمنفرد. والحكم كما قلت في الاذان والاقامة سواء، فبالنسبة للاذان فرض كفاية بالنسبة للجماعة، وكذلك هو في الاقامة ويستحب في حق الايه المنفرد او الاثنين. وان كان ظاهر حديث مالك جعل الاثنين ايه جماعة، مالك بن حويرث جعل الاثنين جماعة. جاء في صفة الاقامة ثلاثة انواع، دل الدليل على اثنين منهما، والثاني قال به مالك رحمه الله تعالى عملا بما كان عليه اهل المدينة، ولكن لا يثبت كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي او زاد المعاد. الصفة الاولى 17 كلمة، 17 كلمة يعني زي الاذان الاول تعب محذورة بمنع الايه الترجيع. قلنا اذان ابي محذورة ان 19 كلمة في الترجيع، يعني قول الشهادتين 4 مرات، 2 في السر واثنين في العلن. فلو رفعنا الاربعة دول ودخلنا مكانهم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين يبقى كام؟ يبقى 17، لان حذفنا 4 ودخلنا 2، فالاربعة من 19 يبقى 15 بالاضافة 2 يبقى كام؟ هيبقى ايه؟ الاقامة 17. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. دول ايه 17 كلمة، ودي احدى صيغ الايه الاقامة، وهي ثابتة من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران فقام على حائط فاذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، وقال الترمذي بعضه وقال الترمذي بعده، وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوف بالصفة الأولى أو الصفة الأولى. الثانية 11 كلمة كما قلت، الله أكبر الله أكبر، هذا إيه؟ اثنين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللي قالها مالك 10 كلمات فقط بإفراد الإقامة، يعني قل إيه قد قام الصلاة مرة واحدة فقط، ولكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا لا يثبت، وهذا لا يثبت، أو سيأتي كلامه إن شاء الله كاملا. وإن كان في بعض الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهو يرجح أيضا رواية الإحدى عشرة كلمة. وعلى كل فهذا جائز والآخر جائز، يفعل بهذا أحيانا أو يؤخذ بهذا أحيانا ويؤخذ بالثاني أحيانا أخرى. ونستكمل الحديث في لقائنا المقبل إن شاء الله. الحمد لله وبعد، بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل، وكل يوم ثلاثاء سيقوم أخونا الفاضل الشيخ مجدي عرفات حفظه الله تعالى بإضافة شرح كتاب نزهة النظر في المصطلح للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو من الكتب المفيدة جدا مع اختصارها في هذا الباب. وما احوج الناس الى مثل هذا الفن، خاصة انه هيساعدنا كثيرا في باب الاصول، ان احنا لما تكلمنا في مسألة السنة لم نتوسع في هذا الباب من ناحية ثبوت السنة وانواعها واقسامها وغير ذلك، ولكن اخذنا ايه ما يكفي للتعريف بهذا الاصل. لكن لا يستغني واحد منا عن دراسة مصطلح الحديث على الأقل، إن لم يعمل بتخريج الأحاديث والحكم عليها، أو لم يعطى من الطاقة والوقت ما يؤهله لذلك، يعرف على الأقل مصطلحات أهل العلم في هذا الباب. فعندما يطالع كتابا مثلا كليل الأوطار للشتاني رحمه الله تعالى يجد هذه المصطلحات كثيرة جدا، لا يعرف معنى معضل ايه، لا يعرف معنى مفصل ايه الى اخره. فمثل هذا ان شاء الله سيقوم يعني اخونا الشيخ مجدي به، وهو حجة في هذا الباب، اشهد له بذلك، بل هو يفوقني في هذا الباب بكثير جزاه الله خير، لانه يعني يكاد يكون عاكف على هذه المسألة. يعني الرجل اما ان يشرح عقيدة واما ان يشرح مصطلح حديث، فهو في الحقيقة يعني له كتابان في هذا الباب من أحسن ما رأيت، شرح المنظومة البيقونية وشرح قصيدة غرامي صحيح، وكلاهما في المصطلح. حقيقة شرح حوافي جدا ونافع جدا للمنظومتين، فهو ما شاء الله يعني في هذا الباب أرجو الانتفاع به في هذا الباب، مع كتاب العقيدة أو وإن كان الكتاب اسمه الشريعة، إلا أنه يعتبر من أصول اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى، هو كتاب الشريعة الأجري رحمه الله. فأظن أن هذا درس سيكون نافع إلى حد بعيد جدا إن شاء الله، لأنه يجمع بين خيرين عظيمين، عقيدة كأصل على منهج أهل السنة والجماعة، ومصطلح يعني الحرص على الانتفاع بالدرس وبالمدرس فيه إن شاء الله. فالكتب ما شاء الله يعني اختيارها موفق، وأيضا الشيخ اختيار موفق كذلك إن شاء الله. نفعنا الله وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. هل زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء بعد الأذان ثابتة صحيحة أم لا؟ عندي لا تثبت، وإن صححها بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهذه وجهة نظره وهي وجهة نظر تحترم بل تقدم على وجهات أنظارنا. هل نفعل في الإقامة ما نفعل مع الأذان من ترضيه للدعاء للحديث بين كل أذانين صلاة؟ الأذانين هما الأذان والإقامة، الأذانين هما الأذان والإقامة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نرجو إعطاء نبذة عن كيفية جمع روايات الحديث، وذلك لمعرفة المسألة الفقهية على وجهها الصحيح، وهل يرجع في ذلك إلى كتب الفقه أم كتب الحديث. ابتداء يعني إن شاء الله هذا مجال أخينا الشيخ مجدي، طالما يعني خولناه بهذه المسؤولية، لكن من باب ما لا يدرك كله نقول لا شك ان العلماء لكل واحد منهم وجهة وطريقة في التصنيف، فمنهم من صنع على طريقة اهل الحديث وان قصد بيان الفقه كالبخاري رحمه الله تعالى، والسنن عموما سنن ابي داود سنن الترمذي سنن النسائي هم قصدوا الفقه ولكن على طريقة اهل الحديث بذكر اصل المسألة فعنوان او باب ثم الادلة التي تدل عليها، اقتصر على هذا. ومنهم من اقتصر على ذكر المسائل الفقهية وان ذكر الادلة احيانا يتركها كثيرا، يعني في بعض الاحيان يترك ادلة وفي بعضها ايه يترك ذكر الادلة، وحاول البعض الجمع بين الطريقتين، لكن دائما ما بيرجح كفة تخصصه. فمنهم من يكون متخصصا في الحديث فتغلب عليه النزعة الحديثية فيتكلم عن الحديث اكثر ما يتكلم عن الفقه، ومنهم من تغلب عليه النزعة الفقهية فيتكلم على الفقه اكثر من كلامه على الحديث، وربما يأتي باحاديث ضعيفة يستدله، فتجد هذا في المدونات الفقهية الكبرى لكل مذهب. يعني لو جيت تنظر مثلا في المدونة ابن قاسم باعتبارها اصل في المذهب المالك تجد احاديث كثيرة ضعيفة، ولكن هو ده حجتهم او ده دليلهم هو ده. كذلك المبسوط مثلا للصخر في فقه الايه الحنف، المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، كل هذا تجده في الغلبة فيه للايه الجانب الفقهي والترجيح المذهبي. فمثل هذه تحتاج الى ابتداء معرفة بدرجات الاحاديث، ان لم تكن عند الانسان ملكة قوية تؤهله للبحث، وانا ارشح البحث الحديث اولا، بمعنى ان هو بيتكلم في مسألة في باب الاذان مثلا، يأتي بالادلة او يبحث عن الادلة الواردة في هذا الباب خصوصا الصحيح منها في الكتب الستة ابتداء، ثم مسند الامام احمد باعتبار ان هو جامع، ويمكن الاستعانة لغير يعني في الهمة العالية بأحد كتابين للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الأول رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، باعتبار أن ده حديث أو كتاب فقهي الشيخ خرج كل الأحاديث إلا النذر اليسير الذي فاته بدون قصد منه وقد استكمل، يعني فيه مستدرك على تخريج الشيخ للأرواح، ده باعتبار انه باب ايه باب فقه، او يرجع الى صحيح السامع الصغير وزيادته خاصة الفهرس الذي رتب على حسب الايه الابواب الفقهية، يعني يأتي مثلا يقول باب الاذان ويذكر كل ارقام الاحاديث المتعلقة بباب الاذان اللي اوردها الشيخ الالباني فين في صحيح الجامع، فده نافع جدا في هذا الايه في هذا الباب كتجميع ادلة، ثم يرجع الى كتب الفقه وينظر في فقه الدليل، لان زي ما قلنا القضية مش قضية دليل ولكن ايه فقه دليل واستنباط من هذا الدليل في الطريقة المثلى، وان كانت بتاخد وقت وتحتاج الى جهد، لكن كيف يصل الى الدرجة التي قال رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وان كان الفقه في الدين بمعناه الاعم الاشمل ليس وليه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، ولكن الفقه معرفة ما للإنسان وما عليه في باب العقيدة وكذا وكذا. وذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما ألف كتاب في الأصول، أصول الدين يعني اللي هو العقيدة، ثم يديه الفقه الأكبر وسبق بيان ذلك. إذا نسيت أن أردد خلف المؤذن فيجوز أن أؤذن لوحدي في سري؟ لا، إذا نسيت أن تردد خلفه في الأذان فلا تنس أن تردد خلفه في الإقامة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أن هناك دليل على فعل بعض الإخوة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، حيث كانوا يقومون الليل في جماعة ويدعون الناس إليها، نرجو التوضيح. ما زلنا في باب المصالح المرسلة، وأظن أن سائل جزاه الله خير يعني يشير من طرف الخطيب إلى هذا الباب. قلت لو كان خيرا، وذي قاعدة حطها في وضعها نصب عينيه، لو كان خيرا لسبقنا إليه الأولون. نعم، العمل الصالح مطلوب في هذه الأيام، بل هو أكثر ثوابا من رجل خرج بماله ونفسه يجاهد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. لكن على أي صفة وبأي طريقة؟ على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هيكون الأصل مشروع، فيبقى أن يكون الوصف مشروعا. صمم انت تحفظ، لو احنا موجودين مثلا في المسجد بطبيعة الحال فيا فلان يلا صلي ركعتين سوا، ما فيش مانع. من باب قول معاذ رضي الله عنه عن هيا بنا نؤمن ساعة، وهذا ما أتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكنت قد أرسلت إليه سؤال هذا الصدق فقال هكذا، إلا أن يحدث تواعد، يعني ما نعملش إعلان إن إحنا العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هنقومها جماعة وكذا، لا، مجموعة موجودة في المسجد، إيه رأيكم يا جماعة نقوم نصلي ركعتين سوا على الخير والبركة. اما ان يدعى الناس لها ويتفق على ايام معينة ووقت معين او كم معين، فهذا وصف لا ينبغي ان يكون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. المسألة الفرص تعد دليلا على العمليات التي يقوم بها الاخوة في فلسطين من تفجيراتهم، لا، ابعد ما يكون عنها، ابعد ما يكون عنها. وارجو يا اخوان أن تنسى هذه الشنشنة التي يتحدث بها في هذه الأيام، حتى وإن كان المتحدث بها نحسبه على خير ورجل ضحى بنفسه وماله وذهب إلى آخر الدنيا عشان يجاهد، كل الكلام ده العواطف لا تحكمنا في دين الله عز وجل. لأن طلعت على الرسالة الأخيرة ل يعني أخينا أسامة، الحقيقة فيها مغالطات فقهية لا تقبل بحال. اما سؤال التفجيرات هذه تكلم فيها اعلامنا كشيخ الالباني رحمه الله تعالى من قبل، تكلم فيها الشيخ الجبار، وتكلم فيها في الايام القريبة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والكل اجمع على انها غير جائزة. مسألة التوس هذه كما قلت لها ضوابط كما سمعتم، وهي لا سبيل الى النكاية بالعدو، ونكاية عظمى كلية ضرورية قطعية. اما مسألة التفجيرات ممكن يتفجر وما يموتش حد، يجرح اثنين ثلاثة، كيف يكون يجوز هذا؟ هذه لا علاقة لها بما يحدث هناك او في غيرها، ولا نرى ذلك مشروعا على الراجح كما افتى به علماؤنا رحمهم الله تعالى. هل اذا قال الامام في الصلاة استغفر الله بصوت مسموع يعد من اخطاء القراءة؟ هل هذا القول يبطل صلاة؟ وهل قال احد من اهل العلم بالبطلان في هذه المسألة؟ هو اتباعا القول بالبطلان لابد ان يسبقه العلم بكون هذا الشيء مبطل للصلاة. لان معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه تكلم في صلاة دان قال واتفل امه ما لكم تنظرون الي هكذا، ولم يأمره مثلا بإعادة الصلاة لأنه كان لا يعلم أن كلام البشر يبطل الصلاة، فإنما علمه صلى ذلك فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من قول البشر، إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل إلى آخره. فمن فعل ذلك حتى لو افترضنا إن قول أستغفر الله هذا من كلام البشر وهو فعلا من كلام البشر إن لم يكن يتناسب مع الموطن الذي هو فيه يعني مثل الرجل يكون ساجد ويقول استغفر الله كما يقول اللهم اغفر لي، فان ارتفع صوته بها فلا شيء في ذلك، لان دخل في باب الدعاء او طلب الاستغفار من الله عز وجل. لكن لما ياتي في وسط القراءه ويخطئ ثم يقول استغفر الله ويستحمد فهذا كلام دخل في قراءه، مع القول بانه كلام الا اني لا اعلم احدا قال ان هذا كلام يبطل الصلاه، لان كل نفس نهى عن الكلام في الصلاه، او كما قال ابو مسعود نهينا عن الكلام وامرنا بالسكوت، هل النهي يقتضي الفساد دائما؟ هي مساله سنتكلم عليها في الاصول ان شاء الله. لم يقل بان النهي يقتضي الفساد في العباده الا الحنابلة رحمهم الله تعالى، لكن هذا قيدوه ايضا بايه؟ اذا تعمد ذلك وكان ذاكرا عالما بالحكم. فالقول بالبطلان قول بعيد يعني يتحفظ منه. فبعض حلي النساء مثل الحلق مرسوم عليها راس صغيره مثل راس الانسان، فهل لسه هذا الحلق او الحلي حرام ام لا؟ هل العمل في البنك المركزي المصري حرام ام لا؟ بالنسبه لمساله الحلق او غيره، كل صوره من ذوات الارواح سواء كانت في ثوب او في حلق او في على غطرة او في قلنسوة او اي شيء فهي ممنوعة، فهي ممنوعة وهي الى التحريم اقرب، بل هي محرمة فيما ادين الله عز وجل به، فلا يجوز ان نلبس هذا الشيء حتى تطمس هذه الصورة. لا يقال انها صورة كاملة، الرأس هي الصورة كما صحح الحديث بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم لو كانت صورة كاملة يقطع الرأس يبقى خلصنا من المسألة، او تطمس الصورة وهي سهلة سواء كانت في حلق او في غيره، يعني لو راحت لأي واحد جواهرجي هيلدعها ربعتين كده بالنار هنطمس الصورة ونخلص من المسألة. بالنسبة للبنك المركزي هو القائد لتائر البنوك الربوية قبل غيرها، فيعني تصور اذا حرمت العمل في الفرع فهل يجوز العمل في الاصل؟ هل يجوز للمرأة ان تتصدق بمالها الخاص بها دون اذن زوجها؟ لا، الاصل ان لا تتصرف المرأة ولو في مالها الا باذن زوجها، وثبت في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المراه ان تتصدق من مالها حتى تستاذن زوجها، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا له معسكرات، مساله حديث ابن عباس في الصحيحين في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم العيد وامر النساء بالتصدق فجعلت المراه تبقي من ايه؟ ترفها وكذا وكذا في حجر بلال. لكن من قال ان المراه هذه او تلك لم يكن عندها سابق اذن من زوجها بهذا الايه؟ بهذا التصدق. ثم ان لو نظرنا الى المساله نظره شموليه لوجدنا مشاكل كثيره تقع بسبب هذا التصدق، بحجه انه يقول لها ايه؟ لا تاخذ من مالي وتدعي انه من مالها الخاص. فطبعا هذا ينبغي ان يراعى في مثل هذا الامر. من الديوت؟ الديوت الذي يقر الفاحشه او السوء في اهله عافانا الله اياه، يعني لا يبالي بمن يدخل على اهله ومن يجالسه الى اخره. هل يدخل الديوت الجنه؟ او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنه وذكر الديوت، لكن ليس معنى هذا انه لا يدخل على الاطلاق، وانما اما ان نحمل هذا على التهديد والزجر الشديد، او انه لا يدخل اول الداخلين، او انه يستحق عدم دخول الجنه ان جازاه الله عز وجل بذنبه او زيافته. اما نحن نقول لا يدخل هكذا ابدا فهذا لا ليس من معتقد اهل السنه والجماعه. مثال مثل الاحاديث الوعيد التي وردت في هذا الباب كلها في مساله قاتل النفس الى اخره. فرع المعنى اولها بالتاويلات الثلاثه ان هو يستحق الخلود في النار بمعنى طول المده، او بمعنى ان هو يستحق ذلك ان جازاه الله عز وجل، او انه ايه؟ ان فعل ذلك مستحلا، ان فعل ذلك مستحلا فهذا هو الذي يخلد ابدا. إذا كنت أمتلك شرائط أغاني كتب الله علي من سماعها من فترة طويلة ولكن ما زالت عندي في البيت، فهل إذا قمت ببيعها وشراء شرائط دروس وقرآن بثمنها فهل علي ذنب؟ لا، سجل أنت عليها. لأن الأصل وتعاونوا على البر وتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. الشرائع عندك سجل عليها أي مادة نافعة، قرآن، حديث، دروس، مواعظ، خطب، أي شيء. أما أن أنت تعطيها الواحد تبعها عشان يسمع أول أغاني، فأنت خرجت من الإسلام بذنب آخر، هذا لا يجوز. ولكن انت بين امرين، اما انك تسجل عليها صحيحا عارف والله ان هي غاليه جدا وتلاقي الشريطه ب 15 جنيه حوالي ربع ساعه ولا ثلث ساعه، هي ضربت المعصيه كده، يعني المعصيه بقت غاليه مع ايه؟ مع الاسم. يعني هو ممكن لو اشترى شريط فيه درس او موعظه نافعه جدا هيشتري بايه؟ ب 2 جنيه تقريبا، لكن يروح يشتري شريط وطبعا الشروط ده ساعة ونص ممكن يكون ساعتين اللي هو في الخطبة او الموعظة، اشتري 2 جنيه. لكن لو راح يشتري اغنية معرفش مين ولا مين، انا قرأت في بعض الجرائد ان معرفش مبلوغ لمين مغني اسمه مش عارف عنده ايه كده وصل الشريط 17 جنيه، الشريط مدته قد ايه؟ ما يكملش ساعة، 17 جنيه. فطبعا كده اكون يعني صعبان عليه 17 جنيه اللي دفعهم، هيقول لك ابيعه لا، هو يسجل عليه اي مادة نافعة، إن ما سجلش عليه لو حرقه يبقى ايه؟ لا بأس بذلك. في الجرائد قد انتشرت بدع كثيرة حتى بين من ينتسبون إلى سنة، مثل الفرش 3 أيام والإنفاق الفشم أصوان يعني، وكان الناس يعزون أهل الميت هذا في هذه الأيام، ومن لا يأتي في هذه الأيام يؤدي إلى زعل أهل البيت، وقد أدخل الناس هذا الأمر التعبدي في باب المعاملات والمجاملات، فماذا يصنع أحدنا إذا توفي له أحد وجاء الناس يعزونه؟ في الحقيقة إن الأمر كما قال غير واحد من السلف، ما أحدث الناس في دين الله عز وجل بدعة إلا وأمات سننا، السنة واحدة هي ده سنة الله عز وجل في خلقه. فتتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يموت حفيده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الاخير وترسل اليه تستحلف بالله ان يأتيها، فيقول للرسول ايه؟ ارجع اليها تقول لها او تمرها او تصبر او تقولها ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، ومرها فلتصل ولتحتفل. الجد باعت رسالة تعزية الى مين؟ الى البنت، بنته، ومعلوم حب النبي صلى الله عليه وسلم لبناته. فلما يعني ارسلت اليه تستحلفه ان ياتي وكذا وكذا ذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. فالمسألة باب العزاء واسع جدا، تعزي في المسجد، تقابله في المسجد تعزيه، في الشارع تعزيه، بالتليفون اتعزيه، بفاكس اتعزيه، يعني وسائل التعزيه الان اصبحت كثيره وفي متناول كل الناس. فما هو الداعي للجلسه والاجتماع مع المخالفات التي تقع؟ هذا لا يجوز، وهي بدعه منكره، وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الام: واكره المأثم وهو ان يجتمع الناس لاخذ العداء، ان يجتمع الناس لاخذ العداء في المسجد او المقبرة او البيت او غير ذلك. فاذا المسألة انت تعمل ايه بعد ما تدفن ميتك؟ تبقى بجواره تدعو له حتى يستأنس به وينظر كيف يراجع رسل ربه تبارك وتعالى، كما اوصى بذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: تدعو كثيرا ومن معك، ثم بعد ذلك تنصرف الى حال سبيلك، عندك شغل تذهب الى عملك، عندك طبعا في الغالب بيكون اهل الميت في حالة أرق وسهر وتعب يذهب ينام ويغلق عليه بيته. إذا جاء واحد ليعزيه ما في شيء اسمه عزيز، تعزتني انت حضر الجنازة جزاك الله خير، عزتني أهلا وسهلا، ما عزتنيش أنا جاي العصر المسجد مثلا إذا كانت الدفنة الظهر، جاي المغرب، جاي بكرة، جاي في أي وقت. وتحديد العزاء لعزاء فوق 3 هذا لا أصل له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 ثم أتاهم بعد 3، مع إن هو اللي نعى مين؟ هو اللي نعى جعفر، لأن البعض يقول لك إيه لا عزاء بعد 3 إلا للغائب وما أعرفش إيه من الأكيد. نفس الكلام هو اللي نعى جعفر لأصحابه في المسجد وعيناه تدركان صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك لم يذهب إليهم إلا بعد 3 أيام. فالباب مفتوح لمن شاء ان يعزي. فانت هتفتح تبقى لا تلومن الا نفسك. هتقعد في بيتك لو انت قاعد قاعدة طبيعية مفيش بأس. هيأتي واحد ويجد المكان مزدحم بالناس. لا شك ان اللي جالس قبله هيفتح ويمشي. يبقى اما ان تقول ايه اضع بعض الكراسي. لا اضيف كرتين او ما اعرفش ايه. او الناس هتشغل البيت او هيجرحوا حرمة البيت. اذا كان كذلك اغلق بيتها فانتهت المسحب. لان القضية قضية ايه? ان الاصل ده لولي الميت لاعانته على الصبر وعدم الجزع والى اخره. طيب اذا كان الرجل الحمد لله صادر ومحتسب ايه القضية? فاحنا بنفتح الباب وبعد كده نقول الايه? نقول الناس. ده الناس هيقولي كيف اقادر الناس? كيف مش عارف? لا انت اغلق الباب من الاول. الناس تزعل ما تعشى بمسألة يعني الاصل من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عليه فارضى عنه الناس. يعني نقول اخف ضررا وان لم تكن معروفة عند السلف كذلك. يعني والان يتعجل من مفاسدها يعني على الاقل ان بتصيب الناس باحد سوئين. السوء الاول وللاشد ان بيبادر الناس الى فعل هذا الصف او الوقوف هذا الصف لاخذ العزاء خشية الايه الاضرار بالناس. فينقطع عن دعاء لمين? لميته احوج ما يكون الى هذا الدعاء. طيب الامر الثاني ان بيشق على الناس جدا خصوصا في ايام شديدة الحرارة او البرودة او غيرها صف طويل واقف والناس كلها منتظر عشان تاخذ العزاء بزعمهم او يسلموا. هذا ايضا لا اعلم له اصلا عن سلفنا الاول. فالاصل كما قلت نعطي للميت حق وننصرف كل ينصرف الى بيته راشدا. الدعاء ان صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم مثلا لو تكفيك فانه الان يسأل. ودع عنك بدع الطرقيين او الجماعات المختلفة من ان واحد يدعو الناس تؤمن وراءه. هذا من باب يعني نحن هنا وان كلهم موجود. وهذه للأسف اصبحت في كل ميت في موعظة يقول لك سبب عن الصلاة واحد البراء ابن عزر ويرصرك الحديث حفظ صم. طب ده حصل كم مرة في حياة النساء صلى. هي مرة. الشيخ الألباني رحمه الله لما قال بالمشروعية قال أحيانا وغيره قال بعدم المشروعية أصلا. ولكن نفسه سلم هنا وعظ لمناسبة معينة. فلو قلنا بالجواب وما قلناش لي ان دي وقعت عين لا تعلم انا قلت تفعل ايه نادرا لمناسبة فاقتضي ذلك. انما تبقى مع كل ميت واحد يقوم ويتكلم وبعد كده يقول ان ده عن تأمنه ويدعو الناس تأمن وراء هذا لا اصل له اصلا في الشرع كذلك. فالاصل ثابت اللي هو الدعاء لكن الوصف ايه مبتدع. هل يجوز اذكار الصباح والمساء جماعيا? لا يعني في ملعب كرة القدم مثلا دي طبيعة التليفون لا هي القضية يا جماعة يعني وصحيح فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن ليس هكذا بفتح الباب على مصراعيه نقول ان احنا نذهب الى الملعب ثم بعد ذلك نبدا في مش عارف اذكار الصباح او بكلمه يعني ان كان فيها نوع من التشجيع. لكن مثل هذه الامور يعني هي تنظيمات جماعيه او فكريه معينه ترضى بنفسك عنها. ما هي النجاسه في الجماع? هل هي المني ام العرق? ومن قال ان في نجاسه في الجماع اصلا? يعني اثبت العرش ثم انكش كما يقال. من قال ان في نجاسه في الجماع? ما في نجاسه اصلا لا في عرق ولا في مني. اذا كان الرجل يتدور بالكتابيه وتعرف عليه ويعرف عليها والجامعه الى اخره فهذا ليس في الجماع نجاسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. وهل من المفترض تغيير المطرش والملابس للزوجين? لا مطرش ولا ملابس. نعم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تفرق المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطبا. ولم يكن هذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان تصرفا منها رضي الله عنها. ولذلك رجحنا فيما مضى ان المني طاهر ليس بنجس. قال اذا تقدم المسجد ووجدت درس علم اقدم الدرس على ركعتين تحية المسجد عملا بالحديث طلب العلم في رياضة فتقدم الفريضة على سنة لا أقدم ركعتين بحيث المسجد، لأن درس المسجد ليس بأولى من خطبة الجمعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لشريك الغطفان وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فارفع ركعتين تجوز فيهما. وقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء كان في درس أو غيره. فتى يعني صلى ركعتين خفيفتين تشهد بعدهما الدرس إن شاء الله. هل يجوز النساء قيادة السيارات؟ نعم يجوز، إلا إذا كان في ذلك فتنة، لأن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، الأصل الإباحة، فلا ننقل عنها إلا إذا ترتب عليها مفسدة، كأن تحتك بالقائمين على المرور أو تحتاج أن تكشف وجهها أو غير ذلك، فهنا نقول بالمنع. إذا كانت المرأة ليست في بيت زوجها وزوجها في الخارج وطلب منها تعليم القيادة لكي لا تتعب وتتذهب في المواصلات وهي جلسة في بيت والدها ويجوز القيادة والجواز موافق، يعني مش أرق الخط، ولكن على كل إن لازم أن تتعلم القيادة لهذا الغرض، خاصة يعني إذا كان يلزم خروجها لمصالح شرعية فلا بأس أن تتعلم، لكن لابد من وجود محرم يقوم معها حال تعلمها. حكم البأشيش، هل هو من حق صاحب المال أم من حق العامل؟ البقشيش الأصل فيه إن هو منحة يعطيها المشتري للعامل، يعني لكي يحافظ له على حمل الشيء وألا يعني يتلفه، أو من باب الرفق به والشفقة عليه أو نحو ذلك، فيحق للعامل. اللهم إلا إن كانت هذه الأموال أو هذا البقشيش يحمله على غش التاجر الذي يعمل عنده لصالح له الذي يعطيه. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: يأتين عليكم امراء يقررون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقفها، فمن ادرك ذلك منكم فليكونن عبيثا ولا شفيا ولا دبيا ولا خازنا. رواه ابن حبان في صحيحه من مقصود بالعريف الشرطي الجابي الخازن. العريف ابتداء هو الذي يدل على الشيء من باب التعريف، والشرطي معروف سمي شرطي لأنه معلم بعلامات معينة تفرق الأدنى من الأعلى، والجابر هو الذي يجمع الأموال لهؤلاء الظلمة، والخازن هو الذي يقوم على خزائنهم. أنا طالب في الكلية وأبي يعمل في البيع وشراء الأدوات النظرية والأساس المستعمل، ويطلب مني أن أساعده وأخذ بجانبه، وأنا أشك تقريبا أن تكون هذه الأشياء التي يشتريها غير صالحة المصدر من الذي يأتي بها، فماذا أفعل؟ هل أخذ منه أموال أم ماذا؟ أنا الآن انفصلت عنه وقاعد في شقة وحدي تقريبا في نفس المنزل، فماذا أفعل؟ الشك لا يبنى عليه حكم، الشك لا يبنى عليه أحكام، ولكن إذا كان على يقين من أن الأب يتعامل في أشياء غير صالحة أو غير مشروعة ويستطيع أن يستقل بنفسه فلا بأس بذلك، مع قيامه ببر والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا جزاك الله خير. يقول: لو كان صاحب العمل مانع البأشيش هذا حقه، والأجير يلزمه الالتزام بهذا الشرط ولا يأخذ من أحد شيئا، فإذا أخذ فلا يجوز له ذلك. ما هي هيئة أو ورع اليد والسبابة في التشهد؟ يعني هيئة أو ورع اليد هو هكذا فوق، يعني بعد نهاية الركبة من جهة الداخل هكذا، او يمكن ان يطبق هكذا ويشير بالايه، ويشير بالسبابة، يعني اما ان يحلق 73 كما شاءت بينا ان شاء الله ويشير بالسبابة هكذا، او يطبق يده هكذا ويشير بالايه بالسبابة فقط. ها؟ بس التحريك هذه تاكلا اختي في بداية التزامها تلبس البنطال، وعندما علمت حرمته حزمت على ان لا تلبسه ثانية، ولكن والدتها رفضته بشدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وسيكون التزام مع الانقام عن المسألة يعني فارق السماء من الأرض. طالب بكلية سياحة الله المستعان يطلب منه أو يطلب منها رحلة إلى الأقصر، رحلة علمية دراسية تتضمن درجات أعمال السنة، علما بأنها ستستغرق 5 أيام مع صحبة آمنة، صحبة آمنة كل سياحة صحبة آمنة ما شاء الله. الناس كأنهم يضحكون على أنفسهم، كيف تكون صحبة آمنة ومعروف اللي يخش كلية سياحة ثم ما هو نهاية المطاف؟ هذه السياحية أو التي تدخل كلية السياحة وتخرج منها تشتغل إيه؟ مرشدة سياحية مع مين؟ اختلاط وكذا وكذا. فأنا أنصحها إن كانت تريد أن تتقي الله عز وجل وكانت تريد أن تتعلم، تتعلم شيء يناسبها، تتعلم شيء يناسبها، فهي ربة بيت وقائمة على شؤون أسرة قبل أن تكون قائمة على شؤون سياح ونحو ذلك. فلتتق الله وتترك هذه الكلية وتتجه إلى كلية أخرى تتعلم منها ما ينفعها في دينها ودنياها. إن الله عز وجل قد قدر لي أن أحضر هذا الدرس بإذن تعالى منذ عدة أسابيع فقط. إن شاء الله أريد أن أحصل مفاتني من هذا الكتاب كثير، فما هي توجيهاتكم لي؟ يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الحق. طبعا هي المواظرة على الدرس لا شك انها بتؤتي ثمار كثيرة، ويمكن ان شاء الله ان ترجع الى الورق الذي ذكرناه خاصة او الذي اعطيناه للاخوة في الفقه خاصة. واما دروس الاصول فلعل الله عز وجل ان ييسر لك من اخوانك الذين درسوها ان يساعدك فيما لم تحضره. والأشرطة موجودة، الأشرطة موجودة، وإن شاء الله حتى لو في شيء يعني التبس عليه نساعدك فيه إن شاء الله. ما دليل من كتاب السنة الصحيح الذي يمكن الاستدلال به على شرطية دخول الوقت لصحة الصلاة؟ لسه نرجع للشروط. أولا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين يا الوقت بين هذين، لما جاءه الأعرابي يسأله عن مواقيت الصلاة وهو نظير قول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين يا محمد. فالبينية هذه تفيد الظرفية، والظرفية فيها معنى الايه الشرطية، يعني لما يقول وقت بين هذين اي لا يتقدم ولا ايه يتأخر، مع قبل عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وتقدم بيان ذلك بشيء من الايضاح. اعمل موظف هيئة حكومية وعندنا صندوق يسمى صندوق التكافل، يقسم منها كل شهر الى هذا الصندوق ما بين 25-30 جنيه على ان اخذ مبلغ كبير عند الخروج على المعاش، وقد اعلمنا اخيرا انهم ياخذون هذه المبالغ ويستثمرونها في البنوك، فهل بعد علمنا بذلك علينا خروج من الصندوق ام ليس علينا اسم؟ لا، اخرج لزاما يلزمك ان تخرج، وان ضاعت اموالك الذي تقدمت بها في هذا الصندوق من قبل، لان الحقيقة مش مشكلة استثمارها في البنوك فقط، وهو مسألة استثمارها في البنوك هذه كنت قد تناقشت مع الشيخ فخر الدين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكان الشيخ بيبني الحكم على هذه الجزئية، ان كانوا يستثمرونها في البنوك فهي محرمة. قلت له يا شيخ هذه المسألة لا تحتمل الشك بشهادة الحاملين في هذه الأمد، فقال أنا متوقف حتى أعلم بنفسي. لكن فتحنا مجال الحديث في المسألة، قلت القضية ليست قضية استثمار في بنك أو غير بنك، ولكن قضية أنه يدفع مال اليوم ويأخذ أكثر فين في الغد، فهذا ربا فضل ونفع في نفس الوقت. ثم إنه لو اختل شرط من شروط الدفع وانقطع لسبب من الاسباب وتضيع عليه هذه الايه تضيع هذه الاموال، فهذا من باب التكافل التجاري وليس التعاوني، وان سموه تعاونيا فالخمر خمر حتى لو سموها ايه سواء الروحية هي خمر. فيعني حقائق الاشياء ما تشغلنا عن الايه او المسميات لا تشغلنا عن حقائق الاشياء. طيب الامر كما ذكرت لكم سموه تكافل تعاوني سموه معرفش ايه سموه زي ما يسموه، لكن القضية هي فعلا نظير التأمينات ونحوها. والله اذا كانت الزامية خلاص انت تعمل ايه، لكن ان شاء الله اذا اعطاك الله عز وجل من العمر مهلة واعطوك هذا المال خذ ما دفعت وتصدق بالباقي في أبواب الخير. لا لا ده مش صندوق التكافل معذرة، طيب انا حكم خاص بحضرتك. لا لا لا، الكلامنا الان على ايه؟ على صندوق التكافل المشارك فيه الاعضاء، ان كل واحد بيدفع شهريا كذا او يقسم من راتبه كذا. ان كانت بالوصف الذي تذكره فهذه نقول منحة، هبة، عطية، اي شيء، فلا بأس بذلك. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ اللي بيدفع شهريا، نظير اللي ياخد اكثر لما يطلع على المعاش، ده كلامنا. فهي صورتها فيها غرض، فيها جهالة، تهريب فضل، تهريب نساء. واحسن من تكلم هذا الباب، وقلت لكم من قبل الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في تكملة المجموع المجلد 17 فليرجع اليه. طيب اتوبيس هيئة النقل العام، جاء وقت الصلاة ولم يجد ماء معه او في المسجد يتوضأ، فتيمم وصلى، هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة ان فقد الماء. للعلم يوجد ماء في المنابر بجوار المسجد ولكن لا يعرف احد وتعرض ان يطلب منهم. لا طبعا الحرج هنا انه يصلي بالتيمم وهو قادر على الماء، لانه لو قال اي انسان انا اريد مثلا جرك الماء لاتوضأ لا يمنع احد في ذلك، فهو عليه ان يطلب الماء. لان احنا قلنا لما اتكلمنا في مسألة التيمم لفاقد الماء يلزمه ان يطلب الماء في رفقته وفي المكان الذي لا يتضرر بطلب الماء فيه. ان فقد الماء بعد ذلك يبقى يتيمم ويصلي لا شيء عليه. فوات رفع الدعاء، الدعاء المطلق، وايضا عند الاستنصار اي الدعاء على الكفار ودعاء للمسلمين بنصر ونحوه، وعند الاستسقاء في المواطن الثابت الدعاء بها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، او رفع ثابت فيها رفع الايدي مع الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنصار، الاستسقاء، الدعاء العام من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي ستير يستحي ان يرفع العبد اليه يديه فيرضى ما صفنا قائد فيه. كثير من العلماء يبتدئ دعاء اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو ولم يحمد الله عز وجل ولم يثني عليه ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له ولغيره اذا صلى احدكم فليبدا بحمد الله عز وجل ثم ليصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فصلى على رسول صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت مطلقه، فيجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اي صيغة، ولو قال اللهم صل على محمد فقط، ولكن الافضل كما قلنا اتباع الايه؟ اتباع المأثور. هل يجوز ان اتحدث بغير ذكر الله بعد صلاة الفجر حيث انني اعتكف هذه الفترة لانال ثواب الحج والعمرة؟ يعني الافضل ان تقول امكث هذه الفترة، اما اعتكف فالاعتكاف له معنى اخر سيأتي بيانه ان شاء الله، ولا تسمى هذه المدة الوجيزة اعتكاف، ولكن نقول ايه؟ مكث او جلوس في المصلى او نحو ذلك. والاصل ان الثواب على قدر الايه؟ العمل والطاعة في هذا الموطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ جلس في مصلاه يذكر الله، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون الثواب.